وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فاستضعفهم فرعون، ذبح أبناءهم واستحيا نساءهم، وهذا يعد بلاء عظيما وفتنة كبرى. ففي ذات يوم دخل موسى المدينة، وجد فيها رجلين يقتتلان، أحدهما إسرائيلي من شيعة موسى، والآخر قبطي من عدو موسى، أي من آل فرعون. فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته أي إسرائيلي، وهذا من عدوه أي فرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، ناداه يا موسى نداء المستغيث، فجاء موسى فوكز الفرعوني ضربه في رأسه بقبضة يده. وهناك تقارب بين الوكز واللهج، فوكزه في رأسه. قالت عائشة: فلهدني لهجة أو جعجعتني، لعله أصابها بشيء في صدرها حين خرجت في الليل. والوكز ضربه في رأسه، وما كان يريد قتله، ما كان موسى يريد قتل ذلك الفرعون، لكن شاء الله أن يقضي عليه بتلك الضربة، فوكزه موسى فقضى عليه. حين كان منه ما لم يكن مريدا له، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين، أي عداوة هذا الشيطان ظاهرة بينة في تحريضه بني آدم على الفحشاء والمنكر. والأمر بالسوء والدعوة إلى النار وتزيين المنكرات وتهييج المشاعر والدعوة إلى الجرائم والسيئة. وعدو الله حريص على كل بني آدم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. فلم يبق شيئا من شؤونك إلا والشيطان يحضر عنده، عسى أن يكون له فيه نصيب، في مأكل أو مشرب أو مطعم أو ملبس أو مركب أو نكاح أو نوم أو يقظة أو صمت أو منطق أو نظر أو إغماض، عند كل شيء من شأنه. وهذا يعد بلاء كبيرا، والمعصوم من عصمه الله. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه، فهو حريص على كل بني آدم ابتداء من الولادة وخروج الإنسان إلى الدنيا وانتهاء بخروجه من الدنيا، فيتصل به عند خروجه إلى الدنيا بأن تكون منه وخزة في الإنسان حين يولد ليصرف تلك الصرفة. فما من إنسان إلا والشيطان قد وخز إلا عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم تنتهي مرحلة الإنسان بفراق الحياة الدنيا، فيحضره عند موته. ولذا جاء في الحديث الصحيح: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ويتمثل الشيطان للإنسان عند موته، ويتمثل له قرناؤه عند موته، عند سكرات الموت لإضعاله في المرحلة الأخيرة. وما بين الولادة والوجود وبين الموت والفقدان يسعى الشيطان في إضلال الإنسان بشتى أنواع الوسائل. ومن قرأ في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي عجب كل العجب في مداخل هذا العدو على جميع أصناف بني آدم، على مختلف طبقاتهم وأعمالهم وأعمارهم ومراتبهم، وهو ساع لهم. وإن شئت برهانا قاطعا فخذ ما كان منه مع أبينا آدم وهو في الجنة، واستمرار هذه العداوة من لدن آدم إلى قيام الساعة. إن هذا عدو لك ولزوجك. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فإذا كان ذلك شأنه مع آدم وذكاؤه، لا يعد ذكاء جميع بني آدم بجانب ذكاء آدم شيء وعقله، وكان من الشيطان ما كان لآدم، فكيف بي وبه يا فراشة العلم؟ والمعصوم من عصمه الله. ولذا قال موسى: هذا، أي هذا العمل والقتل والإزهاق، من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. أي فكن على حذر يا من لست بنبي ولا بصديق. قل من يصل إلى مرتبة الصديقية. كن على حذر، إنه عدو مضل مبين. فقبل أن تباشر قولك أو فعلك فانظر هل الشيطان فيه نصيب أم لا. ثم توجه إلى الله مباشرة، قال: ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا الفرعوني فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور. إذن بدل حسنا بعد سوء، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن استزله الشيطان ببعض ما كسب ولا بد فليرجع بعد شروده إلى الله. وقع في شرك، في زنا عياذا بالله، في قتل، في غير ذلك من أنواع الجرائم والسيئات، استدله الشيطان ببعض ما كسب، ارجع إلى الله. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإذا أخذ الشيطان بخرطوم الإنسان وقاده كما يقاد الجمل إلى المعصية، فارفع رأسك واعتصم بالذي نواصي العباد بيده وارجع إليه، فإن الله لا يتعاظمه شيء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يقل أذنبوا، قال أسرفوا، أذنبوا وزادوا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. فموسى قال ربي إني ظلمت نفسي أنا وأنت، فلنقل ربنا ظلمنا أنفسنا، لما لا نقول وقد قال أبونا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة. أنا وأنت بحاجة إلى الاستغفار. من الذي منا يسلم بصره أو سمعه أو لسانه؟ إن سلم ذلك من منا يسلم قلبه من هواجس الضمائر وحركات الخواطر مما لا يرضي من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رجل الله استغفر الله وسيبدل الله ظلمك حسنات، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. ارجع إلى الله ولا تصر ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي بالمغفرة وبغير ذلك فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي لن أكون معينا لمن كان على باطل ومنكر وسيئات، لن أكون معينا لهم على الإثم والعدوان، لن أكون معينا لأهل الشهوات والجرائم والسيئات. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا أي معينا للمجرمين. وهكذا الرجل الصالح عونه بقلبه وقالبه للصالحين لا للمجرمين، لأنك لم تخلق للإجرام إنما خلقت للإكرام. فكن حيث أراد الله منك وكما أراد الله منك أن تكون، فإن كان منه ما كان جاء الابتلاء مرة ثانية بنفس القضية السابقة مماثلة لها مثلا بمثل. حين كان ما كان منه من العهد قال الله عز وجل فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يتوجس أن يعلم أمره بأنه القاتل فيقتل أو يضرب أو يحبس. حين أصبح رأى ذلك الإسرائيلي الذي من شيعته قد أنشأ خصومة جديدة مع فرعون آخر، إذن هذا مشاغب غوي كثير الغواية يحب الاعتداء على الآخرين. فإذا بذلك الإسرائيلي الذي كان سببا لأن يقتل موسى ذلك الفرعوني، إذا به فتح مشكلة جديدة، وإذا به يستصرخ بموسى ويستنجد به ويستغيث به كما استغاث به بالأمس. لكن موسى قد قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، هذا اعتداء. حتى وإن كان الفراعنة على ذلك الحال فهل جاء الأمر لهم بالقتل والقتال؟ عند ذلك علم موسى أن هذا الإسرائيلي الذي من شيعته كثير الغواية والمشاغبة والأذية، قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لا يزال خوفه معه من صنيعه البارحة الذي تاب منه واستغفر الله، فإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه يطلب يا موسى انقذني أعني. قال له موسى إنك لغوي مبين، أي أنت كثير الغواية كثير الشغب، بالأمس فعلت تلك الفعلة واليوم فتحت مشكلة أخرى، حين سمع الإسرائيلي صيحة موسى وغضبه من صنيعه أفشى السر وأخرج خبر الأمس خوفا على نفسه، ظانا أن موسى حين قال مقولته وهو غضبان أنه سيتوجه إليه فيقتله كما قتل ذلك الفرعوني. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قضية أنه قتل نفسا بالأمس لا يعرف أحد إلا ذلك الإسرائيلي، وأما الفراعنة فليعلمون. إذن قول ذلك القائل هو من شيعة موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. استدل من أهل العلم أن من قتل اثنين فهو جبار، أن من قتل اثنين فهو جبار. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، أي بقتلك إياي كما قتلت ذلك الفرعوني بالأمس. سمع الفرعوني الآخر مقولة الإسرائيلي لموسى فولى هاربا وأخبر فرعون وجنوده بأن الذي قتل الفرعوني بالأمس هو موسى. إذا ظهر الخبر وبان الأمر. إذا كان يا إخوة من قتل اثنين فهو جبار، فكيف بمن قتل المئات والألوف؟ ما نسميه؟ هؤلاء الروافض منذ أن بدأت حروبهم لليمن الميمون الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة، القتلى من اليمنيين بالألوف ليس بالمئات، ألوف، الله أعلم كم قتل. إذا كان من قتل اثنين يعد جبارا فكيف بمن قتل الألوف؟ ولا يحيق المكر السيء إلا لأهله. هؤلاء الألوف الذين قتلوا من جميع أطراف اليمن في كبدها وأرجائها وشمالها وجنوبها، لكل واحد منهم أهلون، زوجات، أمهات، بنات، أخوات، عمات، خالات، آباء، أعمام، بموت الواحد فقط وقتله يصير قتله سببا في إحزان أسرة، أمه مكلومة أو زوجته أو أخته أو عمته أو خالته، بل أسرته وقبيلته. فإذا كان قتل ألوف فقد أحزنوا بقتلهم عشرات الألوف وراء كل قتيل أسرة. فأين هؤلاء القوم من دين الله؟ أين هؤلاء القوم من ملة محمد صلى الله عليه وسلم في استباحة الدماء والأموال والأعراض وفي الشهر الحرام للحجة ومحرم وحرمتهن أعظم بكثير جدا؟ بل ولم يكتفوا بهذا، وهم قد حصل فيهم الروافض ألوف من القتلى. إذا قتلوا غيرهم وقتلوا أنفسهم، أليس في الروافض من له أم وأخت وزوجة وبنت وعمة وخالة؟ إذا قتل منهم ألوف فقد يكتموا ورملوا وأحزنوا من أسرهم على قتلهم وقتل أنفسهم مئات وألوف بل عشرات الألوف. هؤلاء مفاتيح للشر، وصفهم بأنهم جبابرة قليل في حقهم، والله عز وجل يملي للظالم ويمهله ثم يستأصله، وقد أوشكوا أن ينقطع دابرهم وأن تخمد أنفاسهم وأن يظهر عوارهم وأن تنكشف حقائقهم وأن يبدو صراخ أهل السنة ونذيرهم مدويا منذ 30 عاما إلى اليوم. ذلك الدوي في أرجاء اليمن صاحبه مشايخ أهل السنة بدءا بالوادعي عليه رحمة الله إلى زماننا، تشهد بذلك المنابر حين يكون لها هزة، تشهد بذلك المساجد والقرى بتحذيرهم من هذه الفئة الباغية المارقة الطاعنة في كتب الله وملائكة الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه والأئمة من بعدهم إلى زماننا هذا. فما لهؤلاء اليمنيين لا يكادون يفقهون حديثا؟ فماذا بعد ذلك البيان إلى الآن؟ لا تزال أنفاس الجهال تتعطر بالحزبيين، لا تزال أفئدتهم تهوي إلى أهل البدع. وما عقلوا؟ ألم يعقلوا ما عند أهل التهزم من نعش تلك الفرق والجماعات وهي ترفع أجنحتها لينضوي تحت جناحها كل مبطل من رافضي أو زنديق أو صوفي أو جهادي أو سروري أو تحريري أو حلولي أو شيعي أو قرمطي، يستظلون بجناحي تلك الجماعة التي ما عافت شيئا لا في قلبها ولا في قالبها. وما عقل الناس حقيقة التهزب؟ من لم يعقل هذا اليوم فمتى يعقل؟ من لم يعقل هذا اليوم وهو يرى أباه أو أخاه أو ولده، عمه أو خاله أو صاحبه قتيلا أو جريحا أو مصابا، ولم يعرف صيحة نذير أهل السنة من هذه الجماعات والطوائف، وإذا بهم يقولون قد أكثروا من الكلام على الحزبيين، إن تم السكوت عنهم خذوا من جرعهم، خذوا من ضلالهم، خذوا مما هم فيه، وتجرعوا بخصار، وتجرعوا ما تفرخ وتوزع منهم من طوائف شانت المجتمع وأذلت المسلمين. ولا يزال الحق أبلج والباطل لجلج، والله المستعان وعليه التكلان. حين علم موسى أن أمره قد بان، قيض الله له رجلا صالحا في تلك الدولة الكافرة والمملكة البائرة، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا فاخرج إني لك من الناصحين. فمن لا يريد الإفساد وإنما يريد الصلاح وكان ما كان منه فإن الله يتداركه. وجاء هذا الرجل الذي يكتم إيمانه بين تلك الجماعة فرعون وقومه، وجاء مسرعا، وسماه الله عز وجل رجل لأنه ناصر، والنصح للرجال، نعم، لا ينصح إلا الرجال، لا سيما إن صدق في نصحه لله. وما فاق من فاق من الأئمة الكبار إلا بسلامة صدورهم وسخاوة نفوسهم ونصحهم للأمة، أعلاهم الله بهذا الذي قام في صدورهم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يجري، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، أي فرعون وملأه وقومه يتآمرون على قتله، فاخرج إني لك من الناصحين. وقد أرسل فرعون شرطه وعساكره في الشوارع يبحثون عن موسى. وهذا بدء الابتلاء لموسى بعد أن تربى في تلك المملكة آمنا، لتبدأ مراحل ما بعد الابتلاء ليقضي الله أمرا كان مفعولا. عند ذلك قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. هذا الخوف من موسى يعد خوفا طبيعيا لا يتنافى مع شجاعته وما جبله الله عليه، لأن الخوف كما تعرفون في أقسام التوحيد تدرسون أقسام، خوف عبادة وخوف معصية وخوف شرك، خوف طبيعي وخوف طبيعي، خوف الإنسان من سبع أو ثعبان أو حية أو ممن يريد قتله، هذا لا ينافي الشجاعة. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تنبه إلى هذا الدعاء، له رابط بما يأتيه عند خوفه. قال رب نجني من القوم الظالمين. عند ذلك خرج منقادا لنصيحة الرجل المؤمن فاخرج إني لك من النصيحة. والعاقل يقبل كلام العقلاء، من لم يقبل كلام العقلاء ليس بعاقل. العاقل يصدق الصادقين ويحسن الظن بالناس. خرج منها خائفا يترقب، استعان بالله أن يعينه وأن ينجيه. عند ذلك توجه تلقاء مدين ولم يكن إذ يعرف مدين ولا سبيلها، حين سار متوجها إليها خارجا من تلك البلد الظالم أهلها قال عسى ربي أن يهدي سواء السبيل. السبيل الدنيوي المنقذ من الظلمة، والسبيل الأخروي المصل إلى جنة، فهو ساع في طلبه لسبيل النجاة في الدنيا وسبيل النجاة في الآخرة. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وقد جعل الله له السبيلين، سبيل النجاة حين قال له ذلك الرجل لا تخف نجوت من القوم الظالمين في الدنيا، وسبيل النجاة في الآخرة إذ أوحي إليه بعد أن خرج من عند ذلك الرجل الصالح وكان ما كان، ومكنه الله وأيده. يعود هذا كله إلى الأمر الذي ابتدأ فيه ولادته، إن رادته إليك وجاعله من المرسلين. يعني هذا الغلام المبتلى في صغره ولا يزال في رحم أمه، والمبتلى بعد ولادته، والمبتلى بقذفه في البحر، والمبتلى بجعله في دولة فرعون، وجاعلوه من المرسلين. ولكن هذا التمكين لم يكن إلا بعد ابتلاء. ولذا قال بعض أهل العلم أيبتلى الرجل أو يمكن ثم يبتلى؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. فإذا وجدت أنك تبتلى في نفسك، في عرضك، في موطنك، في ديانتك، في دعوتك، فاعلم أن بعد الابتلاء تمكين، وإلا سيظل الخمول قائما والحال سابرة. فإذا جاء الابتلاء ظهر طيبك أيها العود الأصيل. متى تعرف طيب العود؟ حين تفرقه، إذا أحرقته فاح منه روح العود بعد الابتلاء. فإذا جاءك الابتلاء فوراه التمكين والتأييد بإذن الله عز وجل. وحياة الأنبياء كلها ابتلاء، ويجعل الله بعد الابتلاء تمكين. ولقد سبقت كلمتنا الكلمة القدرية النافذة الكونية الدائمة لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا أي أتباعهم لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهو نصر دنيوي ونصر أخروي. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى أتهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن اعتصم بالله عند خوفه، واعتصم بالله عند مسيره، وسيأتي اعتصامه بالله عند أمره. ليؤخذ من هذا أن العبد عند خوفه لا أمان له إلا بالله، وعند سعيه بالسبيلين الدنيا والأخروي لا هداية له إلا بالله، وعند راحته لا تمام لها إلا بالله. وذلك حين سقى للمرأتين: فلما تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير. أما أمانه عند خوفه فقوله ربي نجني من القوم الظالمين، لا نجاة له إلا بالله. وأما هدايته في مسيره فقوله عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وأما عند راحته فكما سمعتم ربي إني لما أنزلت إلي من خير. فالعبد في جميع تقلباته وأحواله قلبه مع الله معتصم بالله، ومن كان الله معه فمن عليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ ولأتباع الأنبياء كفاية بحسب اتباعهم، ورفعة بحسب اتباعهم. حين خرج إلى مدين ورد ماء مدين، والعادة أن المسافر إذا طال سفره اشتد ضمره، لا سيما إن كان خائفا، فإن الخائف وإن لم يطل سفره فإنه يشتد ضمره لاحتياج البدن عند الحركة الدموية والانفعال إلى سوائل تعوض ما فقدت عند الحركة، وكلما ازدادت الحركة زادت الرغبة إلى السوائل. توجه تلقاء مدين، ورد ماء مدين. حين ورد ذلك الماء وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي وجد جماعة من الناس يسقون أغنامهم، ووجد من أولئك القوم امرأتين قد انفردتا عن القوم فلم تشاركاهم في الاختلاط والمزاحمة، تذودان أي تردان الأغنام. كلما أرادت الأغنام أن تدخل إلى الماء بعد رعيها وأكلها إذا بالمرأتين تذودان الأغنام وتجمعانهما إلى موطنهما. ووجد من دونهم امرأتين تذودان فليس بمخالطتين لتلك الأمة، لأن المخالطة تقتضي المثافنة. هبوا أن نتيكم المرأتين دخلتا مع القوم، الأغنام يختلط بعضها ببعض، لو سمحت رد لهذه الشاة، هات هذه الشاة تقترف، هذا يرد شاته وتلك ترد شاتها. الاختلاط بين الذكور والإناث قلة في الحياة والمروءة والتربية، ويترتب على الاختلاط مفاسد وأضرار تنجب مع الاستمرار. ولذا كانت الفتاوي قاطعة بمنع الاختلاط ولو كانوا في الصغر بين الجنسين الذكور والإناث، لما يترتب على هذا الاختلاط من اختلاط قلة الحياة بالحياة ودمار الحياة والأخلاق. واختلاط الجنسين فيه إثارة للغرائز وتحريك للنوازع وإيقاظ للحواس إلى أن تطمع فيما يرويها، فالعينان تشتاقان إلى ما يسد ظمأهما من النظر إلى تلك الأجساد البيضاء الناعمة، وعلى قدر حسنها وقوامها وجمالها يكون الميل إليها، ويترتب على ذلك ما يترتب. ومع الاختلاط يقل الحياة، وإن قل الحياة رفع الإيمان، وإن رفع الإيمان إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ربما أدى ذلك إلى التسافت، والله المستعان. لكن هاتين المرأتين اعتزلتا لأنهما تربيتا على يد رجل صالح، والصالحون يربون أهليهم على الحياء والحشمة. ومن جملة الأسباب المعينة للحياة التربية، الأولية للمرأة ثم لما خرج من رحمها ثم بتطهير البيوت ثم باستمرار الآداب بالمقونات الشرعية والوحي المنزل. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آية الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. بهذا تكون التربية. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة. عند ذلك قال ما خطبكما؟ لماذا أنتما معتزلتان لهؤلاء القوم؟ ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي. مخالطتين حتى يصدر الرعاء. حتى يصدر الرعاء أي يرجعون. وأبونا شيخ كبير ليس لنا أخ ولا أب قوي وليس لنا من يعيننا على مخالطة هذه الأمة والسقيا معهم. إذن يترتب على هذا الزحام أن تنتظر زمنا طويلا بين الشمس والتعب والضنا فلأن تتحمل الشمس والتعب والنصب خير لهما من أن يذهب حياؤهما بالمخالطة. ولذا صدقت تلك المرأة العفيفة النقية التقية حين غاب عنها ولدها ولا تدري أين هو. خرجت تبحث عنه وهي منتقبة مغطية لوجهها لم تخرج سلفع. فسألت عن ولدها قوما قال أحد السفهاء انظروا تسأل عن ولدها وهي منتقبة. سمعت الكلام قالت لأن أرزأ في ولدي خير من أن أرزأ في حياتي. أي لأن أصاب بولدي في ولدي حقده أو موته خير من أن أفقد حيائي بإنزال خماري عن وجهي. الله أكبر. أين تربت هؤلاء النسوة وعلى يد من امتلأت صدورهن بالحياة؟ يا لهم من رجال جعل الله وإياكم منهم. عند ذلك قالت لنسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأخذت موسى ما أخذته مما جبل عليه من الشجاعة والنجدة والمروءة والدب والإعانة للضعفاء فسقى لهما ثم تولى إلى الظل بعد تلك السقيا حامدا لربه ومعترفا لله بالفقر حين رفع ما لا يستطيع رفعه إلا العصبة من الرجال. تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي لا أزال مفتقرا إلى إعطائك ومنعك وهبتك وكرمك وتقويتك وإلهامك وتسديدك ورعايتك وحفظك وكلاءتك على الدوام ما أبقيتني حيا. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكلما زاد علم الإنسان وزاد أدبه وزادت ديانته وزاد أخلاقه زاد افتقاره إلى الله بأنه الواهب لتلك الأشياء ومتى ما شاء سلبها. ولا قوة لي ولك على إبقاء ما في الصدور من الإيمان إلا بحول الله وقوته. فجاءت إحداهما تمشي على الصيام أي بعد أن رجعتا مبكرتين إلى أبيهما وقد سقى لهما تعجب من مقدمهما مبكرتين. سألهما فأخبرتاه بما كان فأمر إحداهما أن تذهب إليه. فجاءت إحداهما تمشي على الصحياء. وانظروا يا معاشر المسلمين إلى هذا الأدب الرفيع وهذه المقولة النقية الموزونة التي تدل على خوف من الله وعلى ذكاء عند هذه المرأة يعجز عنه فصحاء الرجال وأذكياؤهم. وذلك أنه لو كان لهذا الشيخ الكبير رجلا لأتى به ولكن لم يكن له معين إلا هاتان المرأتان. أتت إحداهما قال الله عز وجل فجاءت إحداهما تمشي على استحياء ولم يقل فجاءت إحداهما تمشي مؤدبة لأن الأدب جزء من الحياة ولكن وصفها رب العالمين بالوصف الجامع الذي من تحلى به فقد اجتمع فيه كل خير. ولذا قال أهل العلم إن من نزع منه خلق الحياة فلا ينتظر منه خير. قال والحياء كله خير. ف فمدها رب العالمين بالصفة الجامعة لما فيها، فجمعت بقوله سبحانه تمشي على استحياء مؤدبة في ملبسها وفي سيرها وفي منطقها وفي حيائها الباطن الذي تكاد أن تتفجر خجلا حين تخاطب رجلا شجاعا فتيا، فيه من الدواعي ما يستدعي الإعجاب به، وترى منه من الفحولة والرجولة والحمل إلى جانب ذلك العفة الباطنة التي هي جمال باطن لاعتزاله تلك النسوة على حدة وأن يكون تحت ظل شجرة. فلم عند ذلك قال الله عز وجل عنها بأنها قالت إن أبي يدعوك، تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذه تحتاج إلى خطب متعددة في بلاغتها. أولا أتت بأداة إن أبي، ما قالت أبي يدعوك، قالت إن، أداة توكيد أن الدعوة حاصلة وأن هذه الدعوة من قبل أبيها ليست من قبلها، لم تقل إني أدعوك. لو قالت هكذا لكان في قولها ريدة، حين تأتي امرأة إلى رجل تقول إني أدعوك، إلى ماذا تدعوني؟ إذا خلت لي ماذا تريد مني؟ سيحصل الريبة، وإن كان عندها في نفسها عذر أو عذرا يقتضي طلبها، إني أدعوك، لا، قالت إن أبي يدعوك. لماذا يدعون الأب؟ قد يكون في ذلك خوف، قالت ليجزيك أجر ما سقيته، وهذا آدب الرفيع في الطلب. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ذكر من ذكر من أهل التوحيد حديث الفتون ممن يحسنون من أهل العلم أنها كانت تمشي أمامه فقال ارجعي، فأمرها أن تمشي وراءه وأن ترمي بالحصى إلى الطريق أو الجهة التي تريد منه سلوكها أن يسلكها، فلم يمشي وراءها لأن المشي وراء المرأة فتنة والمرأة يستجبها شيطان. لكن حين قدمت غض بصره، وحين أرادت أن تسير معه لم يجعلها تمشي أمامه. أنا دليل امرأة، لأن يمشي الرجل وراء أسد خير من أن يمشي وراء امرأة. لو جاءت الرياح ألصقت ثيابها ببدنها فتنة، والآن تمشي النساء على هيئة عساكر، عسكري تماما، إذا رأت الرجل ما تستحي منه. وإلا فالمرأة الطيبة إذا علمت أن وراها رجل مشت الهوينة واعتذرت طرف الطريق حتى يسير الرجل. ويوجد الحمد لله، هذا مشاهد عندنا نشهد به لله، أن النساء اللواتي هن على كتاب وسنة يشهد الله أننا نرى منهن الحياة في حجابها وتغطية كفيها وتغطية قدميها وسيرها محجبة مؤدبة، وقد أسدلت جلبابها إلى أسفل من ركبتيها بل إلى قريب من عقبيها تمشي مؤدبة، وإذا رأت الرجل اعتذرت الطريق ولم تكن مزاحمة له في فتحة أو في مسير أو في مضيق، بل تنحرف يمنة وتدير جزءا من بدنها حياء واستحياء. وبعض النساء تلتصق بالأشجار كأنما تكاد أن تبرك على ركبتيها من شدة الحياة. وإذا نظرنا إلى نسوة غيرهن وجدنا أنهن في حجابهن بتلك العباءات الضيقة التي تعد داعية إلى النظر، وتعد تلك النسوة في براقعهن على رؤوسهن المكبكبة داعية إلى الفتنة وكاشفات لأعينهن كأنها أعين الثعابين والحية، وذلك دائرة الفتنة، وفي أقدامهن المكشوفة وعباءاتهن الشفافة، وكان ما كان، وتمشي بجانبه تتخاطب مع أختها كأنها تسمع صاحبها. هذه تربية ديمقراطية، ما هي تربية سلفية. كنا ذات مرة ركبنا على باص نصفه الآخر نسوة والنصف الأعلى رجال. وإذا بالنساء يتحدثن على الباص كأنهن في منزل أزواجهن والرجال صامتون حياء من النساء. سبحان الله. قلت للمرأة عيب استقلها، الرجال ساكتون سيتكلم عيب. قالت رد على أذنك المنخل، رد على أذنك المنخل. قلت له أنت ربي على فمك المنخل، اتق الله استحي على نفسك. قالت ديمقراطية. إذا على منهج الديمقراطية قلة الحياة منهج ديمقراطي، قلة الحياة منهج ديمقراطي. من الذي أخبرهن أن قلة الحياة منهج ديمقراطي؟ ديمقراطية حرية. يقول الله يا عباد الله عندنا منهج سماوي، عند ذلك كان ما كان. وما أريد أن أطيل عليكم بالمواصلة فيما بقي من الآي وحسبي ما ذكرت، وإني لأرجو أن يكون في هذه الكلمات همسات لكل رجل مبارك في أهله، وكل امرأة طيبة مباركة تدينت بالله بأن رضيت به ربه وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم، أن تكون متحلية متأسية بهذه المرأة الحية المباركة التي قص الله ما كان منها من الخلق المبارك، ولها في أمهات المؤمنين أسوة حسنة، وفق الله المسلمين ونساءهم وبناتهم إلى ما يحب ويرضى، ووفق الله الجميع للستر والعفاف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.